تكلم عن صفة الوجود لله تعالى. الله تعالى موجود لا ابتداء لوجوده، فليس وجوده تعالى بإيجاد موجد، لأنه لم يسبق وجوده عدم. قال تعالى في سورة إبراهيم: أفي الله شك، أي لا شك في وجوده.